العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة فتاة الفضائيات. في عصر اليوم تتجدد القصص وتتلون، وبعضها غريب حقا لأن أدوات اليوم جديدة وغريبة. اليوم أصبح عندنا عالم الفضائيات، عالم اليوتيوب، عالم الإنترنت، عالم الفيسبوك، عوالم تتجدد وفيها قصص. يعني لو كل واحد فتح إيميله اليومي ربما يجد عشرات القصص الجديدة، وكذلك لو طالع الصحف سيجد هناك صحف تحدد أقساما خاصة بالحوادث والأخبار التي هي في مجملها قصصا جديدة. من هذه القصص الغريبة حقا والتي تلفت النظر، إحدى الفتيات اتصلت بها مرأة، وهذه المرأة من دولة عربية، فقالت لها عندنا برنامج فضائي نحتاج أنه تدخلي تشاركي فيه، تأتين إلى هذه الدولة تشاركين في البرنامج، نعطيك مكافأة خاصة، نسكنك في الفندق، طبعا تذكرة درجة أولى، تشاركي في هذا البرنامج. فطبعا إغراء، والبنت عمرها 19 سنة ونحن اخترناك وكذا. فالبنت يعني أرادت أن تتحمس وتذهب لأن أمها موجودة. تكلمت أمها واتصلت عليها وقالت لها يعني يا ماما في خبر كذا وكذا، أريدك يعني تشجعيني، وأنا أحب الإعلام وأحب طبعا كلمة الظهور الآن والبروز، وهم يركزون على هذه المعاني. الأم كانت واعية حصيفة، صحيح متعلمة نصف تعليم لكنها واعية في الأخير. قالت طب عرفتي إيش البرنامج وإيش تفصيلاته؟ وقال بالتأكيد عن الفتيات، هم قالوا لي أنه بنتكلم عن البنات في الجامعة، فيعني معلومات أنا أستطيع عجيبة بحكم أني أنا فتاة جامعية في أول مرحلتي. فاتصلت الأم لتتأكد، فقالت لهم ما الموضوع؟ فعرفت الأم أن الموضوع عن العلاقات العاطفية الجنسية بين البنات في الجامعة. فقالت الأم لبنتها سمعتي الموضوع؟ قالت لا. قالت الموضوع كيت وكيت. ثم استمرت الأم تتحدث مع هذه المذيعة المتصلة بها من تلك القناة، قالت لها طيب خذي البنت وتكلمي معها. والأم طبعا هنا العقل، هنا الوعي، إنك افهمي واسمعي بنفسك ماذا يفعلون. فقالت هذه الفتاة لكن هذا الموضوع يعني غير منتشر بهذه الطريقة التي تظنون. قالت نحن نريد أن نبرزه في القناة. قالت طيب لكن أنا ما أستطيع أتكلم فيه. قالت طيب نحن نعطيك مبلغ كذا وحاولي أنك أنت تنشئي قصة إما سمعتي عنها إما تظني أنها يمكن أن تكون، يعني اختلاق قصص حتى ينشئوا حراكا في البرنامج. استغربت البنت من هذا الطلب، يعني أني أخترع قصة أو أحاول أن أتخيل موقف معين فأخذوا يغروها بالمال وأنها ستكون الفتاة البارزة في المجتمع وأنها وأنها. فلما رفضت الفتاة قالت المذيعة طيب إيش رأيك تعطيني اسم أو رقم صاحبة من صاحباتك؟ فقالت لها طب هذه الفتاة أنتوا كيف أخذتم رقمي؟ فمرة تقول لها هذه المذيعة كان بالغلط يعني بشكل عشوائي، ومرة تقول لها واحدة يعني أعطتنا رقمك. قالت طب مين هذه الوحدة؟ قالت والله إحنا ما ندري في الكنترول وكذا وكذا. هناك في هذه الحياة من يصطادون الشباب والبنات، هناك سلسلة حقيقة من العصابات المافيا التي تريد إغواء الشباب والبنات، ولكن بالطرق الجديدة بالوسائل العصرية الغريبة. نحن اليوم نقول يعني انتبهوا يا بنات وانتبهوا يا شاب، لا تغرقوا في بحر العسل. بحر العسل يقدمه لكم هؤلاء بلذائذ مختلفة، بالمال، بالتمشيات، بالدول، بالسفريات، بالظهور الفضائي، بالبروز بين الأصحاب، بشيء من هدايا جنتلمان وبناطيل وقمصان وعطورات وإكسسوارات وجوالات، عبارة عن عسل في خضم بحر، لكن بحر يغرق من يدخل فيه ولا يجرؤ أحد أن يمد يده للمساعدة. هكذا هم دائما وأبدا من يتلصصوا على عورات الناس ويريدون أن يغرقوا في مشاكلهم وليس والله دورهم المساندة لأحد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.alain.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله كن بالله ما دمت في ملكوت الله في ملكوت الله.